الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا اشترى شخص من محل سلعة ولم يجد صرفا عند صاحب المحل فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمنهم من يمنعها ومنهم من يجيزها، والراجح عندي في هذه المسألة والله أعلم هو التفصيل، والتفصيل هذا يختلف باختلاف نية الزبون. فإن من الناس مثلا من يشتري سلعة بمبلغ كبير جدا كمئة أو خمسمائة، وهو لا يريد عين هذه السلعة وإنما يريد حقيقة صرف هذه العملة الكبيرة، فهو لا يدخل المحل ليقصد سلعة معينة وإنما يدخل المحل الصرف. ولكن جرت عادة أصحاب المحلات أن من يريد الصرف فقط فإنهم لا يعطونه شيئا من المال، يقولون ما عندنا صرف، فهو يريد أن يتحايل عليهم ليصرفوا له بشراء سلعة، فهو يشتري سلعة ويلزم صاحب المحل بالصرف. فإذا كانت نيتك أيها الزبون، يا من دخلت المحل، إذا كانت نيتك التي يعلمها الله منك وكان قصدك إنما هو الصرف، ولكن جعلت هذه السلعة كالحيلة على الصرف، فحينئذ لا يجوز لك أن تبقي شيئا من مالك عند صاحب الدكان، لأن صرف العملة بالعملة من جنس واحد يشترط فيها شرطان: التماثل والتقابض في مجلس العقد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، من حديث أبي سعيد في الصحيح، ومن حديث عبادة بن الصامت في الصحيح وغيرها. فإذا أردت أن تصرف 500 ريال بريالات أو عشرات ولم تجد بقالة أو دكانا يصرف لك إلا بعد أن تشتري سلعة، فحقيقة شرائك هذا غير مقصود. والعبرة المتقررة عند العلماء، أو أقصد القاعدة المتقررة عند العلماء، أن العبرة في العقود بالقصود والمعاني لا بمجرد الألفاظ والمباني. فإذا حتى وإن كان ظاهرها بيعا وشراء لكنها في حقيقة الأمر صرف، هذا إذا كانت نيتك حقيقة الصرف. وأما الحالة الثانية، فإذا كانت نيتك عين هذه السلعة وأنت ما دخلت للصرف وإنما دخلت لشراء هذه السلعة، ففي هذه الحالة لا بأس أن تبقي عند صاحب الدكان شيئا مما تبقى من مبلغ شرائك لعدم وجدان بقية المبلغ عنده، لأن إبقاءك لبقية مبلغك إنما هو إبقاء أمانة، وأنت لم تشتري عملة بعملة وإنما اشتريت سلعة بعملة، فهذا لا يدخل تحت دائرة الصرف. فالحكم إذن يا أخي الكريم يتعلق بنيتك، فإن كنت تقصد حقيقة الصرف ولكن جعلت هذه السلعة لمجرد التمويه والتحايل، فلا يجوز لك أن تخرج إلا بعد أن يتحقق التماثل والتقابض. وأما إذا كانت نيتك التي يعلمها الله منك الشراء حقيقة، فحينئذ إذا لم يجد البائع بقية المبلغ فتبقي بقية المبلغ عنده على وجه الأمانة، فهذه لا تأخذ أحكام الصرف. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام تختلف باختلاف النيات، لأن الأعمال بنياتها والأمور بمقاصدها، والله أعلم.